الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمن فبعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب فضائل سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وشمائله لأنقال. قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال حدثنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان قال حدثنا عمار بن محمد البغدادي قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن إبراهيم يعني الكوفي قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال. وذكر مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب قال حدثنا داهر بن نوح قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني بتمام محاسن الأخلاق وكمال محاسن الأفعال. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويا الأصفهاني قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا محمد بن حيوة قال قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا منصور بن أبي الأسود قال حدثنا الليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولهم خروجا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا أنا أولهم خروجا يعني أول خروجا من القبور أول ما يبعث ويخرج من القبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا مستشفعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا كرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. هذا حديث غريب. قال أخبرنا عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجنودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني الحكم بن موسى قال أخبرنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن الفروخ قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. هذا حديث صحيح. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. قلت: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تخيروا بين الأنبياء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله. وليس معنى النهي عن التخيير أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم، فإن الله عز وجل قد أخبرنا أنه فضل بعضهم على بعض، فقال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآية، بل معناه ترك التخيير على وجه الإزراء ببعضهم والإخلال بالواجب عن حقوقهم، فإنه يكون سببا لفساد الاعتقاد في بعضهم وذلك كفر. فإن قيل قد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضل بين أنبياء الله، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، فكيف وجه الجمع بين هذا وبين قوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم؟ قيل: التوفيق بين الحديثين واضح، وذلك أن قوله أنا سيد ولد آدم إنما هو إخبار عما أكرمه الله تعالى به من الفضل والسؤدد وتحديث بنعمة الله عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وإعلام لأمته وأهل دعوته علو مكانه عند ربه، وكان بيان ذلك للأمة من اللازم المفروض عليه ليكون إيمانهم به على حسب ذلك. قوله لا فخر، أي إنما أقوله معتدا بالنعمة لا فخرا واستكبارا، أو أقوله تبليغا لما أمرت به لا افتخارا. وقوله لا ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس، ويروى من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، فقد قيل أراد به من سواه من الناس دون نفسه، وقيل هو عام فيه وفي غيره، وكان ذلك منه على سبيل إظهار التواضع لربه. يقول لا ينبغي لي أن أقوله، لأن الفضيلة التي نلتها كرامة من الله وخصوصية منه، لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بحولي وقوتي، وإنما خص يونس بالذكر، والله تعالى أعلم لما قد قص الله علينا من شأنه، وما كان من قلة صبره على أذى قومه حتى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تكن كصاحب الحوت، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، والله تعالى أعلم. يعني عند الله سبحانه وتعالى أخبر الرسول بأنه أفضل الخلق، وهذا قبل أن يأتيه الخبر لا تفضلوا بيني وبين يوسف الموتى، هذا كان قبل أن يبلغه أن الرسول أفضل الخلق، ولما بلغه بعد ذلك أخبر به. نعم. قال حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي قال حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن العباس البلخي مشافهة قال أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا محمد بن المكي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد العال بن هلال السلمي عن عرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول أمر دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام. قوله لمنجدل من دعوة إبراهيم، ربنا وابعث بهم رسولا من سيدنا إبراهيم لما جاء وسكن في مكة وأنزل سيدنا إسماعيل دعا لذرية إسماعيل على أن يبعث الله فيهم وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله لمنجدل، أي مطروح على وجه الأرض صورة من طين لم يجري فيه الروح بعد. ودعوة إبراهيم عليه السلام قوله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وبشارة عيسى عليه السلام قوله: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال حدثنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. اخبرني قلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال اجل والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكلا ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء بن أبي سلام صحيح. قوله ليس بفضل أي غليظ الجانب سيء الخلق. ومنه قوله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. قال أخبرنا الإمام الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو العباس الطيسفوني قال أخبرنا أبو الحسن الترابي قال حدثنا أبو بكر البسطامي قال أخبرنا أحمد بن السيار القرشي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن العامشي عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله لا فض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. أمته الحمادون يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل تجر يعتذرون إلى أوصافهم ويوضعون أطرافهم صفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواء مناديهم ينادي في جو السماء لهم في جو الليل دوي كدوي النحل. مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام يعني طيب المدينة. نعم. وروي عن أبي صالح ذكوان عن كعب يحكي عن التوراة قال نجد مكتوبا محمد رسول الله عبد المختار لا فض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. مولده مكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام. وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل شرف. دعاة للشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها يتأزرون على أنصافهم ويتوضعون على أطرافهم. مناديهم ينادي في جو السماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء لهم بالليل دوي كدوي النحل. باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي اليماني عن شعيب وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان عن شعيب وعن زهير بن حرب عن سفيان كل عن الزهري. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصبر قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب قال قلت للزهري ما العاقب قال الذي ليس بعده نبي هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الله عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق قوله يحشر الناس على قدمي أي أنه يحشر أول الناس يعني أن أول ما يجتمع في يوم القيامة في الحساب أول ما يأتي الرسول ثم الناس يكونون بعده نعم كقوله أنا أول من تنشق عنه الأرض نعم. والعاقب الآخر يريد خاتم النبي خاتم الأنبياء قال أبو عبيد ولذلك كل شيء خلف بعد الشيء فهو عاقب كل شيء متأخر يسمى عاقب نعم. وقد عقب يعقب عقبا وعقوبا ولهذا قيل لولد الرجل بعده هو عقبه ابن الرجل عقبه ابن الرجل عقبه يعني الذي يؤخره نعم بعد موته قال وأخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين الآمين فصل ويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسمى صح العقد ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان أو يدخل بها فيجب مهر المثل الصداق بفتح الصاد وكسرها هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء وله أسماء صداق ونحلة وفريضة وأجر وهذه في القرآن العزيز ومهر وعليقة وعقر وهذه في السنة الشريفة والصداق مأخوذ من الصدق وهو الشديد الصلب لأنه أشد الأعواض ثبوتا فإنه لا يسقط بالقراض والأصل فيه الكتاب والسنة قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة والنحلة الهبة وسمي نحلة لأن المرأة تستمتع بالزوج كهو بل هي أكثر فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابلة شيء ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد ثم إنه لم يجده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن إذا عرفت هذا فالمستحب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعقد إلا بمسمى ولأنه أدفع للخصومة ومقتضى كلام الشيخ أن المهر ليس ركنا في النكاح وهو كذلك قال الأصحاب ليس المهر ركنا في النكاح بخلاف البيع فإن ذكر الثمن ركن فيه والفرق بعدك هذا الشيء بمئة ريال نعم قال الأصحاب ليس المهر ركنا في النكاح بخلاف البيع فإن ذكر الثمن ركن فيه والفرق أن المقصود الأعظم من النكاح الاستمتاع وتوابعه وهو قائم للزوجين فلهذا لم يكن ركنا في النكاح بخلاف البيع فإن العوض مقصود فيه ويدل على ما ذكرناه في النكاح باعتبار جواز إخلائه من ذكر الصداق قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة وهو دليل لمسألة التفويض التي ذكرها الشيخ بقوله فإن لم يسمى صح العقد. ومعنى التفويض إخلاء النكاح عن ذكر الصداق، وصورته أن يصدر من مستحق المهر، وذلك بأن تقول البالغة الرشيدة طيبا كانت أو بكرا زوجني بلا مهر، أو على أن لا مهر لي، فيزوجها الولي ويمضي المهر أو يسكت. ومن التفويض الصحيح أيضا أن يقول سيد الأمة زوجتكها بلا مهر أو يسكت، لأنه مستحق المهر، لأنه ولي. نعم. فإذا وقع العقد صحيحا لم يجب به مهر على الجديد الأظهر، كما هو مقتضى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ووجه عدم ثبوته بالعقد أنه حقها، فإذا رضيت بعدم ثبوته لم يثبت، ولأن الصداق لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق. وعلى الأظهر هل يقول ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل أو تملك مهرا ما، فيه قولان. وبالجملة فلها مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المس وهو الوطء، لأن خلو العقد عن المهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولتكن على تثبت مما تسلم نفسها به وله طرق كما ذكره الشيخ، أحدها أن يقرضه القاضي، وذلك عند امتناع الزوج من الفرض أو عند تنازعهما في القدر المفروض، فيفرض الحاكم مهر المثل فيفرض الحاكم مهر المثل بنقد البلد حالا، ولا يزيد على مهر المثل ولا ينقص كما في قيم المتلفات نعم، الزيادة والنقص اليسيران الواقع منهما في محل الاجتهاد لا اعتبار به. ويشترط علم الحاكم بقدر مهر المثل، وإذا فرض لم يتوقف حكمه على رضا الخصمين، لأنه حكم منه، وحكم القاضي لا يفتقر لزومه إلى رضا الخصمين. الطريق الثاني أن يفرضه الزوجان. انتبهوا يقول دجر المهر 10,000 جنة. الطريق الثاني أن يفرضه الزوجان، فإن قدرا قدر مهر المثل وهما يعلمانه فلا كلام، وإن جهلا قدر مهر المثل أو أحدهما وقدرا فرضا وقولان. أظهرهما عند الجمهور صحة ما قدراه نص عليه في الأم، سواء كان قدر مهر المثل أو دونه أو فوقه، وسواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وسواء كان من نقد أو عرض، وسواء كان حالا أو مؤجلا، لأن الفرض بمنزلة الإصداق. ولو تراضيا على صداق عند العقد كذلك صح. ولهذا لو طلقها قبل الدخول يشطر ما فرضاه، لأنه كالمسمى في العقد. شطر يعني إذا لم يدخل بها يأخذ النصف ونصف ما فرض له. نعم. الطريق الثالث أن يدخل بها قبل فرض من الحاكم وقبل تراضيهما على شيء، فيجب لها به مهر المثل، لأن الوطء بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن البضع فيه حق الله، ولهذا لا يباح بالإباحة الجماع بالإباحة. لو المرأة قالت للرجل أنا أبحثكم بأن تجامعني ما يصح، لابد من الإيجاب والقبول. نعم. ولهذا لا يباح بالإباحة فيصان عن صورة الإباحة. ثم المعتبر مهر مثلها وقت الوطء أم وقت العقد أم أكثر مهرا من يوم العقد إلى الوطء. فيه أوجه أصحها في المحرر والمنهاج أن الاعتبار بيوم العقد، وهذا الوجه لم يحكه في الروضة بالكلية، بل صحها أن الواجب أكثر مهلا من يوم العقد إلى الوطء. ونقله الرافعي عن المعتبرين. ثم نقل الرافعي في باب العتق أن الأكثرين على اعتبار يوم العقد ذكره عند شرائه نصيب الشريك، والله تعالى أعلم. ولو مات أحد الزوجين قبل الفرض والوطء فهل يجب مهر المثل أم لا يجب شيء؟ فيه خلاف مبني على حديث برع بنت واشق، فإنها نكحت بلا مهر، فمات زوجها قبل أن يفرض لها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها والميراث. مثل أختها، مثل عمتها. نعم. فاختلف الأصحاب في ذلك على طرق، فقيل إن ثبت الحديث وجب المهر وإلا فقولان، وقيل إن لم يثبت فلا مهر، وقيل إن ثبت وجب المهر وإلا فلا يجب، وقيل قولان مطلقا وهو الأصح. وبه قطع العراقيون واختلفوا العراقيون يعني علماء العراق، علماء العراق. نعم. وبه قطع العراقيون واختلفوا في الأرجح من القولين، فقال الرافعي رجح صاحب التقريب والمتولي الوجوب، ورجح العراقيون والإمام والبغوي والرويان أنه لا يجب. والإمام يعني إمام الحرمين. نعم. ومقتضاه رجحان الثاني وهو أنه لا يجب، وصرح بتصحيحه في المحرر، وقال النووي في المنهاج الأظهر وجوبه. وجوب ذكر المهر لا يختلف. نعم. ولفظ الروضة قلت الراجح ترجيح الوجوب، والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والاعتبار بما قيل في إسناده، وقياسا على الدخول فإن الموت مقرر كالدخول، فإن الموت مقرر كالدخول إذا دخل بها ومات عنها وجب المهر. نعم. ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث، والله تعالى أعلم. فإن أوجبنا مهر المثل فهل الاعتبار بيوم العقد أم بيوم الموت أم بأكثرهما؟ فيه أوجه ليس في الرافع ولا في الروضة ترجيح، والله تعالى أعلم. ولو طلقها قبل الدخول والفرض وجبت لها المتعة ولا تشكير تقريعا على الأظهر. إيش معنى المتعة؟ يعني يعطيها شيء تتمتع فيه. نعم. ولا تشكير تقريعا على الأظهر. ولا تشكير يعني لا يأخذ نصفه. لا يأخذ نصفه. نعم. تقريعا على الأظهر أنه لا يجب بالعقد شيء. فينحط الأمر إلى المتعة لمفهوم قوله تعالى. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذا فرض المهر وذكروا 20,000 ولم يدخل بها تأخذ منه 10. نعم. فخص سبحانه وتعالى التشكير بالمفروض. واعلم أن مهر المثل هو القدر الذي يرغب به في أمثال المرأة، ولكن مثل عمتها خالتها أختها. نعم. ولكن الركن الأعظم النسب، فيراعى أقرب من ينسب إلى من تنتسب إليه هذه المرأة كأختها وعمتها وخالتها. فالأخت ويرعى في نساء العصبات قرب الدرجة وإن متنا ويرعى في نساء العصبات قرب الدرجة وإن متنا وإن متنا النساء، يعني نقول درجة أختها بكم أختها تزوجها، يكون مهرها مثل أختها. لو قال تزوجت زينب ولم يذكر المهر كم نعطيها مهر؟ يقول أختها كم تزوجها ولو كانت ميتة، ولو كانت إيه المهر يكون مثل أختها. وأقربهن الأخت للأبوين ثم لأب، ثم بنات الإخوة للأبوين ثم لأب، ثم العمات كذلك، ثم بنات العمام. فإن تعذر نساء العصبات اعتبر بذوات الأرحام كالجدات والخالات، ويقدم القربى فالقربى من الجهات.